والجرح يثويه والجرح لو جريت تقدر عليها دويه كم بطرة فارغ العرب يا عبد الشرف. كمتر كمتر الصلاة على الحبيب. وعطينا الغرة إن كنت عاوز عظا روح القبر تشوف تلاقي الجمال انتهى راح والعظمة عشقي سريا ابو العباس طهارة. سلمان الفارسي فتش جيوبه مالاش حد في جيوبه. مدد فتش جرابه تال عيده كيس المال زيان سلمان منه نشر الحرام في كل قفلة بأني فضلان سلم عيده كيس المال بس هو مظلوم بلاش حاجة في جيوبه فاتش جيوبه طالع ابو سلمان يا سلمان نشر الحرام عدو بكى ولي Thank you. الصلاه يا سيدي عشان بس ورا الصلاه على النبي الصلاه على سيدنا النبي مش احسن من الصلاه على النبي فتش جيوبه بعد ما انتلعده في سلمان غمز الفضلات بعنيها قلت والله والله لو تبرك فاكبر منها وكيدة كتير عنها قبل اخاف من الله قلت برضه حتبر فاكبر منها بصينها ولا هي يا لك يا صبية ابو حياة ربنا انت نسيت الفارة خلي بالك انت تعبت العياد وبكرة عندك شغل في الفارة وحنجيلك الفارة وربنا يتم عليك بخير والنبي تدلعنا الله حسن السوبة بتاع الفجار يا حق شرف وانا قلت لك انا روح كده وتأذيني فهم بقلب عميني في حقيقي عارف الله عارف الله زيدي في مكايدي ومهما انت تكديني ما مش بحقرب إليك يا بنت الضوايا حافظ على يعني ما فيش فايدة والنبي سيبونا شوية نبقى عشان خبرها بصبح سيبونا في التجلي كده شوية معلش معلش انا عارف انك انت مبسوط معلش اقعد بقى ما تعصبش قوي قاعدين شدين شدين صباح العصر بدر حاضر بنسونا الكلام دوش ليه بتنسينا الكلام امر بالسجن واوان سلمان الفريسي ما بيقدرش حكم عليه ان موجود عمر الخطاب هو اللي بيجيب الحرب لحين ما تصدع الاحكام وفات يوم واثنين وتلاته ثلاثة وهي بحبه هيبة حبت بأمر جبارة نادت على القرية بتاعتها وقالت حبت على القرية في سبيل فضلها شريها تملها وحبت العبد بتاعي يجيب فضلهم من السجن بنفس طلباتي حتى اقول لنا فقرة بقى بنفس طلباتي حتى يجيب لنا اخرى فيه وفعلا انت على القرية وتبحتها تغطتها بالستار ولقيت العبد بتاعها اسمه ريحان قلت له يا ريحان لا نعم يا سيدي كان ولد زين بتاخده كده قلت له هديك 1000 دولار و تعالي بقى بس بشرط تجيب لي فضل من السجن لحد ما اشعر لا حال وخلص وياها وغطت الجاريه بالستار وراحت على وراح على السجن يخفض نور وهو في الجلاله سايح وقعدوا قدامها قالت له فضلوت لا نعم ايه اللي جابني هنا يا رب؟ قالت له تعالى يا حبيبي هتنفذ لي طلباتي ولا اكشف لك شوقاتي؟ قال لها والله بقوه ايمانه والله والله والله مهما تهاتي ربي شايف الاعمال يا بنت عيب مني ما نشرح اسال عنك يوم الحساب عسير القبر فيه الفوت تعصي المعبود برضه تصمم ولا ايه؟ لا طبعا انا راجل ماسك على دين قامت كشف استشراع للجاريه وصرخت قوي وقلت له انت اللي دبيحها قال لها انا بص لها وقال لها يا صبية تظلميني فضل ما جزات ينادى الله على الزاني تعالى شوف مقعدة في قلب نيراني كما دين الفتى لابد في جيدان بيتك وأجلك تشوفهم يوم مع الزاني مهما تكون الحيل برضو مرزان بعده وينام والأبان تقول يا صاحب غيتوني حموت غيتوني حموت يا ريتا غيتوني حموت يا ريتا ثبت الاستاذ يطلوني صح صح صح باشا يا بيه انت مريد العرب ونط المطلبات ايه قبلهم البارح العصر خطرت في مصر وجدت قصر عالي قريت الفاتحة البابا لبنيه وجدت ميمون صغير باب ابو كلوم واسيادنا الاربعين وبابا ابو المعاطي بيدرسهم علوم لبنيه اذا كان ربك يسيب كان سيب الدم على بنيه واتنين اهولاد واتنينه حبيبي نديم وانا حبيبي محمد دايما بصلى عليه على بابي واقف قمري واحد في تاني رغدة بين العين يفقد الوعد على بابي واقف قمري واحد في تاني رغدة بين العين يفقد الوعد على بابي على بابي على بابي صبيه وسرخت امام الناس كلها في سبب فرس الدنيا بتاع الصبيه واقفه والجنب مفتوحه قال له ايه اللي جابك بالسجن بره البطول اللي جابها كده بره سالها كده يا سلام بكفاش الشمال بتاع بالجيب واللي بطن ده منه وفي النهاية الجنة بتاعتي خلت ما سال قمر بسن أوان لحد ما تصبح الأحكام والراجل بخبعته من ماشي لحد مصر وبعد المدينة عند عمر بن الخطاب قال لهم أنا عندي خبر بأن الفضول جاي إيه اللي جراله أنه سبع طالب أنه السنة وقتل وزن مين شاهد عليه كل الأفل فين فضلوه هاتوه أبا شوفه كده خلي بالك بقى الحرام بيبان عليه والقتل بيبان عليه والحبيب بيبان عليه مش حسب الحب بس الحب دوب حب الله وحضرة النبي وأهل البيت عمر بن الخطاب بصلك الوليد لا فكسي في العين ولا افهم بأنه صحيح ساجد وصالح وعمره بالعبادة يصيح ما سمعنا عنه أنه سوى أبي النبيح. كتبت يا رب للعابد بفعل قبيح والحكم حكمك ولازم من إقامة الحق وكل الشهود قررت والكل شافه صحيح. قال بدام سنوات الوزن هنعمل فيه ايه؟ الاجماع الاحصار سنة وقت الوزانة هنعمل فيه ايه؟ وحياة النبي ان كنت عايز ترتاح لك شوية ارتاح لك شوية اشرب لك سيجارة كوباية شاي عشان خاطر سيبك مني في دماغك حلاوة ماشي جبتك تفاح جبتك تفاح عسل الصلاة على النبي. أنا خدامك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يلي صوت لبابك وانا اقلي احضر جنواني قلبي شلاب وكلوب بلد السنة عودا يا رب عودا يا رب عودا يا رب عودا يا رب عودا يا رب كل سنة وانت طيب الصلاة الصلاة عودا يا رب عودا عودا سلام اكمل يا حطاف قوي منه في يساره ويلا نحرق المدب حتى حرقوني لي الطلب بسيط بحق طاخ النبي تهن هي حتى أصلي وودع أهلي وأعيالي بركعتين الضحى لكن النبي الغالي ما كانش راضي عمر صرح للطوال ركعتين الضحى لكن النبي الغالي وفي صلي لكن واحد الباب وجيت لواجي لواحد كريم بارئ علم بحالي وغيره بيا ما هوش داري انا راضي بما قد حكم والحكم لله افتكر بعد ما خلص صلاه ان النبي بص عليه في ليالي لو علي لو علي في الشاشه فين انت فين يا غالي تنظر فك عيني فين انت فين يا غالي تنظر فك عيني فين انت فين يا غالي تنظر بك عيني صح كده ولا عصفور مات فين انت فين يا غالي تنظر بك عيني يلي اصطفاك النبي من دون محبين وصك علي النبي على شرط برلين الامام علي في الشام الريح وصلنا الحار قلت لك يا حبيبي الروح بسرعة واستعجال يا عبد يا قنبر هاتك والنحر فضلان قد اخطر الاخ اسوء حال قلبي عليه مجروح واقف قوي بيروح قلت لك يا حبيبي الروح بسرعة واستعجال عملت القمر صار طواجبا وفقا وصل سند الفطر في سبب قصر يدك وجد عليه نجمان بيردد عبرات طول جبال القرابة لحد مصر المدينة عند فضلان ده واحد بواحد قلت له الموت قال يمنع الكلام انت هو عمل ايه فضلان قال له السلام وقفل وزادة اكبر الكبائر سد الكلام قال له تزعلت احبابك وضعت العبادة بتاعتك كلها شط وسقي ونار الظلم كويان بعدش يا خبيث في الدنيا يهوان حتى اللي كان لي نصير في الحي يهوي بكان قال له تعالى يا فطور قال له اسألها ايه اللي جرى يا ست حكت له حكايه من البدايه حتى لقاها ظلم في ظلم مسك الصبيه علي ولادها وقال يا حق اظهر بقى الحق لا يخفى عليك الخط وضربها بالصوت نزل الطفل نطق الحق وقال ابويا ريحان عبد امي وخطر بريء وانا ما اقولش الا الحق وقال ابويا